ويوزعون فيها بينهم. المقصود من هذا كله هو أن هذه الشراكة لا بأس بها، لذلك قال لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. وكذا مجازفة الذهب والفضة، فتعطي وتشتري بالذهب أو بالفضة شيئا دون أن يكال دون أن يوزن، الكوم هذا بكذا تدفع قيمته، بل حتى ولو كان بين الذهب والفضة بدون عدد، إن كان في نفس المجلس فتأخذ حفنة من ذهب وخمس حفنات أو عشرة أو أكثر من فضة من الدراهم، تقول هذا مكان هذا ما في بأس ولا لا، ما دام أنه تم إيش التقاض في المجلس. وأن تقرن في التمر ما دمت استأذنت وأذن لك فلا بأس أن تأكل أكثر من تمرة في وقت واحد، تأخذ تمرتين ثلاث وصاحبك يأخذ تمرة تمرة، لا بأس بهذا ما دام أنه أذن لذلك. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس حديث جابر، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وكان عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه، فأمر عليهم أبو عبيدة بن جراح وهم 300، ففني زادهم في الطريق ولم يعد عندهم شيء إلا يعني شيء من التمر، قليل من التمر، فجمع أبو عبيد أبو عبيدة بن الجراح أزواد ذلك الجيش وصار يعطيهم ويقسم بينهم، فلما نفذ هذا أصبح يقوتهم تمرة تمرة كل يوم. ماذا يفعل؟ ماذا تفعل التمرة؟ حتى صاروا بعد يجمعون النوى بعدما انتهى التمر فيأكلون فيأخذون النوى ويشربون عليه الماء يمصونه، وجدوا فقدها حين فنيت. فكان من كرامة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين خرجوا في سبيل الله أن أخرج لهم البحر حوتا مثل الرابية أو الجبل الصغير ظهر لهم على سطح البحر فأكلوا منه، وعلى شاطئ البحر أكلوا منه قريب أو نحو 18 يوم وهم يأكلون من هذا، وهم كانوا كم 300، فأكلوا أكلا، وهذه تسمى العنبر، هذه الدابة أو الحوت يدعى أو يسمى العنبر، فكانوا يأكلون منه وهو ضخم جدا، حتى أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما الضلع كل مائل هكذا مقوس، فوضع هذا الضلع وأمر أطول راحلة بعدما رحلت وركب عليها الراكب من أعلى ومشى تحت هذا الضلع، فما مس يعني هذا من ارتفاع وعظم يعني هذه الدابة، وأخذوا من ودكها بالقلال من قعب عينها بالقلال، صاروا يأخذون من العين من الودك ومن الشحم في شحم العين يملؤون به القلال الكبيرة، وأخذوا قطع منه يقددوه حملوا معهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد منه أنه جمع أزواد الجيش، هذا الشاهد من الحديث، وأنهم أكلوا، ولا شك أنه أن أكل هؤلاء ليسوا كلهم سواء. وكذلك الأزواد ليسوا كلهم دفعوا ووضعوا مثل بعضهم، فاللي عنده جرب من تمر فيه كيلو، وهذا فيه 10 كيلو، وهذا عنده 5، وهذا كذا، فجمعت كلها وساوى بين الجميع. قال حدثنا بشر بن عبيس المرحوم، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خفت أزواد القوم وأملقوا ونفذت، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينحر لهم الإبل، فبداية أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نالف الناس يأتون بفضل أزواد أو بفضل أزوادهم. وهو كان اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، قال: لو جمعت أزوادهم ودعوت فيها بالبركة. فهذا الجمع يدل على ماذا؟ يدل على بركة الجماعة، على بركة الجماعة. اليوم المركز ما في طعام، تأخر الطعام شوية، في قليل، بدل ما يتحمل في سبيل الله تجد هذا يتكلم ويأخذ جيبنا يجوعونا، واللي ما عندهم كذا، والكلام كلام أشياء عجيبة تسمعها. فهذه الأمور، هذا كله يا إخواننا لابد أن نتعاون، ونحن في سبيل الله على البر والتقوى، ونصبر، وهذا جهاد في سبيل الله. ولا أقول هذا يعني إلا رجاء الخير لنا جميعا، الأجر لنا جميعا، فلست أنت الذي تمر وحدك بهذه الضوائق، فكلنا يعني يمر بهذه الأمور وتمر عليه أيام، وليس أعظم ولا أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمر بهذه الظروف وهذه الضوائق، حتى أكل ورق الشجر وأصحابه أكلوا معه. فلا بد من التحمل في سبيل الله، والاحتساب والصبر الجميل، ويأخذ ذلك خير، ويأتي بركة العلم، وأنك بذلت في لله عز وجل وفي سبيل الله هذا يعني ما بذلته لأجل النفع، لأجل أن تنتفع، لأجل أن تنفع المسلمين فيما بعد. فهذا أمر ينبغي أن تحتسب فيه، تحتسب الصعود في الجبال والثلوج والبرد، في مكيف ما في مكيف، حاول في مدفأة ما في مدفأة، حاول أن تدفي نفسك، تحاول كذا، وتصبر وتصابر وترابط في سبيل الله. تأخر المدرس أو لم يتأخر، تصبر أنت بانتظارك، فأنت في خير وفي عبادة، وهكذا لا بد أن تتحمل كما تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، فما وجدوا الطعام إلا أن جمعوا. وما أجمل هذه الرحمة وهذا التعاون، وأن يرى الله منا ذلك. فبسط صلى الله عليه وسلم ذلك في نطع، وجمع ذلك على النطع أو النطع، فقام صلى الله عليه وسلم ودعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأما الحديث الذي بعده، حديث محمد بن يوسف هو الفريابي والأوزاعي الرحمن بن عمر وأبو النجاشي عطاء بن صهيب. يقول رافع بن خديج: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. في رد على أبي حنيفة في هذا الأمر. طيب، الحديث الآخر حديث جميل جدا الذي بعده، وهو من رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة وبردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني فني زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة سواء كانوا في السفر أو في الحضر، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم. إذن هذا قد يقول قائل الحديث السابق أنه جمعوا أزوادهم في نطع، النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ودعا لهم. طيب هؤلاء ما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجماعة بركة على كل حال. نعم، ليست بركة الجماعة بدون النبي صلى الله عليه وسلم كبركتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعلمنا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل إذا قل الزاد. والدليل على هذا أن الأشعريين كانوا يفعلون هذا، يعني بطبيعتهم وبعاداتهم أنهم عرفوا أهمية البركة مع الجماعة والنفوس طيبة. فإذا فني زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. فهذه دعوة لما يسمى اليوم بالتكافل الاجتماعي، وليس هذا من الاشتراكية في شيء. تعرفون الاشتراكية؟ هذا مذهب كافر، مذهب منحرف، وهو أن يشترك الناس جميعا في مستوى واحد، ليس هناك فقير ولا غني، فيؤخذ ما كل ما عند الغني ويقسم إجباري هذا، والفقير يأخذ من الغني بحيث يستوي الجميع، حيث يستوي الجميع. فإذا دخلت إلى مدينة من المدن أو إلى بيت من البيوت تجدها في أي مدينة في هذه البلاد الاشتراكية، تجد نفس البيت ونفس الشقة نفس الغرفة نفس الشكل، نسخة واحدة، يوزعون عليهم الأسرة، يوزعون عليهم كذا، كن هي شيء واحد. حتى يعني ذكروا أن رجل سكران كان في يعني سافر إلى مدينة أخرى، فاسم الشارع هو نفس اسم الشارع العنوان اللي عنده، المفتاح لما فتح دخل العمارة دخل الشقة هي نفس المفتاح، فتح دخل بيته يظن أنه بيته وهو بيت امرأة، وحصلت هواش بينهم ودخل الشرطة تدخلوا قالوا أخرج بطاقة أخرج كذا ما يثبت، فاتضح أنه هو في مدينة أخرى. هذا حصل في روسيا، هذه يعني يقولون أنه عنوانك في مدينة أخرى ليست في هذه المدينة. فالمقصود أن الاشتراكية هذا من مذهب منحرف وباطل، وليس هذا من التكافل في شيء، بل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والناس يكون كلهم طبقة واحدة. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، وسخر بعضهم وجعل بعضهم فوق بعض درجات، وسخر بعضهم لبعض، وهذا لا يجوز في الإسلام، أخذ الأموال عن غير طيب نفس وبالقوة وبالقهر وبالقصر وتبقى في طائفة واحدة هي المتحكمة في هذا هي المنتفعة. يا ليتهم مثلا والله زاهدوا في الدنيا وصاروا مثل الباقي، لا، وإنما هؤلاء يتصرفون في الناس والناس كلهم يعني عبيد لهم، يساوون بينهم في جميع الأمور. أما هؤلاء ففعلوا ذلك عن طيب نفس، أما في هذا الحديث ففعلوا ذلك عن طيب نفس، وأما الاشتراكية فهي مساواة بين الناس بالقصر والقوة وليس عن طيب نفس. ففي الإسلام أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة بين الناس، أمر بالعدل. ففي الحديث جواز أن يتحدث الرجل بمناقبه، أبو موسى الأشعري حدث عن مناقب الأشعريين، وفي فضيلة عظيمة للأشعريين في جواز هبة المجهول، وفي فضل الإيثار والمواساة، وفي مشروعية خلط الزاد في السفر والحضر يحتاج إلى ذلك. نعم. هبة مجهود، يعني لو أن لو طلب علم الأجواد فجاء لهم بذهب وآخر بفضة وآخر بجاس، كيف تقسم؟ يعني لا يشترط في الذهب والفضة يعني وزن مقيم؟ لا لا، هذا مو بيع. نعم. يكون في شيء في النفوس، ها؟ النفوس المريضة، ما النفوس؟ هو أن هذا النفوس ليس مثل المعطي، المعطي أعطاه عن طيب نفسه، آخرون، ها؟ والآخر هو أخذ ذهب والآخر أخذ فخار، هذا قسموه بينهم بالسوية، هذا قسمة فنضيزة. هذا أشتر بالسوية؟ نعم. شيخ، لو أن إمام مسجد أراد أن يجمع المصلين مبلغ من المال يحدده هو نفسه، يعني إنه مصلي، فإذا كل مبلغ مال يسير، يعني يكون في بداية كل شهر يدفع فلان من المصلين هذا المبلغ ويحدده، يعني يرى أن المصلي يستطيع أن يدفع هذا المبلغ وهذا يستطيع أن يدفع هذا، فيجمع من المال يعني من المصلين هذا المبلغ ويعني ينفقه، كان يكون محتاج مريض أو شاب يحتاج إلى زواج أو غير ذلك، هل يكون هذا من هذا المعنى؟ نفس هذا المعنى. باب ما كان شيء، هذه في غزوة حديث عمر، أيوة، لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا نسيت أنا اسم الغزوة، ما أذكر الله، مكتوب خيبر، مختصر البخاري موجود، ما ذكر هو مكرر مرة واحدة فقط، ها؟ غير هذه مرتين، نعم.

المقصود أن ما أنفق من مال الشركة يخصم من المنفق بقدر ما أنفق من مال الشركة. وفي الصدقة طبعا معروف، فإن كان قد اختلط مثلا غنمهما اختلط مع بعضهما، فجاء المصدق وأخذ شاة من غنم فلان أو شاتين ولم يأخذ من غنم فلان، فهذا من أخسر من هنا يرجع بالقيمة أو يرجع بالغنم من غنمه هو على شريكه، فشريكه يأخذ منه بقدر يعني الحصة التي دفعها عنه للمصدق. واضح ولا؟ وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فيعني انتبه للشركة أن يكون فيها بغي ولا يكاد يسلم منها كثير من الناس، أو أكثر الناس لا يسلمون في الشركات وفي الخلطة بين الناس، فينبغي أن يحذر وأن يكون يعني أن يكون شريكا صالحا وطيب النفس، معاملته حسنة، ولا يدخل بينهما من يفسد بينهما، يبارك لهما، يخرجان الزكاة ويتألفان ويجتمعان على خير في شركتهما. باب غشمة الغنم. قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع بن رافع بن خديج عن جدي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخيات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأضيئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحرسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدن أفننبح بالقصب، قال أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا طبعا كان في غزوة في خيبر، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، كما قلنا هذا في غزوتهم وفي يعني في لخيبر، فأمر بالقدور فأكفئت مع أنها لماذا أكفئت؟ لأنها من الغنيمة. ها؟ نعم يعني في الغنائم يجوز أن تأكل ما يعني يأكله مثلك، ما تجد من طعام، تحديث الجراب الذي حصل في خيبر فيه الشحم، فهذا يجوز أن تأكل، يعني تأكل شيء يعني طبيعي وسط، حصل لك بسكوت، حصل لك خبزة، حصل لك يعني كذا، أيوة، لكن إبل تذبحها، فهذا والناس لهم حق في هذه الغنائم، فلما فعلوا هذا أولا، وثانيا لم يستأذنوا. فإبل وغنم ونصبوا القدور ووضع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بخلاف مقصودهم، هم أرادوا أن يشبعوا من اللحم وأن يأكلوا من اللحم، فحرم عليهم أكل هذا، بل وأمرهم ما قال طيب يعني هذه المرة يعني نسمح لكم، لا. وكان في القسمة، قسمة الغنائم، كان يعدل العشرة من الغنم ببعير صلى الله عليه وسلم. وكان منها بعير ندى وشرد وما قدروا عليه، فما كان إلا أن رموه بهذا السهم حتى سقط وأخذوه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فلما سأل رجل عن الذبح بالقصب أنه قد لا يجد سكين ولا شيء يذبح به، فهل يجوز بالقصب؟ تعرفون القصب؟ ها؟ يعني هذا عود من خشب الذي كان يكتب به، فيبرونه بري حتى يصير حاد يصلح للذبح به. فقال صلى الله عليه وسلم: وضع قاعدة وكلية. وهكذا ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بالكليات والقواعد، وينبغي للمعلم أن يعلمه الكليات ولا يعلمه الجزئيات. يعني هذا سأل عن القصب، والآخر يقوم يسأل عن الخشب، والآخر بالزجاج، والآخر بالحجر، والرابع يا حبيبي حط قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع له قاعدة، خلاص ريح بالي وريح بالي وريحك أنت، وتستعملها في كل مكان وفي كل شيء. نفرض أنه قال له قصب الآن وسكت، قال لا بأس، وحصلت مشكلة في موضوع ثاني أنه عنده زجاج وما عنده لا قصب ولا غير، عنده زجاج، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الزجاج. وهكذا هذه مسألة ما تنتهي. فوضع القواعد والكليات مهم جدا في العلم، في أخذ العلم وفي إعطاء العلم. لذلك قلنا لكم يا إخوان أن ليس من منهج التعليم الجزئيات والتفريعات، وإذا كان كذا وإذا لم يكن كذا وإذا كان كذا والجزء، وهذا يسأل من هنا وهذا يسأل من هنا. يا حبيبي خذ القاعدة وخذ الأصول العلم الآن، بعد ذلك مع تفتح ذهنك مع وضع وأخذ شيء من القواعد والأصول ستستعمل هذه النصوص، يعني استعمال جميل جدا، وتضع النص في مكانه وتجد استنباطات رائعة في مكانها، يعني وجدتها مناسبة تماما لهذه المسألة. واضح أو لا؟ ففي هذا الحديث أنه لا يجوز التصرف في الأمور العامة دون إذن الأمير، سواء أمير السفر أو الأمير العام أو أمير الجهاد أو أمير الحج. وفي أنه لا يجوز استعمال شيء من الغنائم قبل أن تقسم، لأن حق الجماعة. وهب أن الحاكم ظلمك شيء من المال وأنت في يعني وجدت غنيمة من الغنائم المسلمين، وهو ظلمك في الغنائم، هل يجوز لك أن تأخذها يعني من هذا من هذه الغنائم قبل أن يقسم لك؟ لا يجوز هذا، لأن الغنائم هذه نعم لك حق فيها، لكن ليس لك حق في أحدها. حتى تقسم يصير لك حق هذا حق عام موجود لك لكن ليس حق خاص. وفي أحد الغنائم كذلك هذا في مسائل الآن، مثلا لو أن الدولة فرضت عليك ضرائب وأخذت منك مفوس، أخذت منك شيء، لا يجوز لك أن تأخذ، تأتي إلى المال العام وتأخذ منه وتقول ما هي ظلمتني وأخذت مني فأنا بأخذ، لا يجوز هذا. ليش؟ لأنه هذا المال مال عام للآن لم يقسم، فأن كأنك أخذت هذا وسترت من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان من كل الناس بما فيهم الدولة وغير الدولة. واضح هنا في تحريم الغلول، لأنه أكل من الغنائم قبل قسمتها. وفي أن المال الحلال الأصل إذا حرم لأمر عارض فالإمام أن يتلفه زجرا وعقوبة. وفي أن البعير يعدل 10 من الغنم في قسمة الغنائم كما يعدل 7 في الهدي. وفيه أنه يجوز صيد الشارد من الإبل ونحوها ويحل بذلك. وفيه الذبح لأي آلة إذا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وعليه. لو كانت هناك آلة تذبح 1,000,000 ذبيحة في آن واحد، قل بسم الله وجاءت وذبحت الكل في آن واحد، يجوز أو لا؟ يجوز. من أين؟ لو أخذ 2 ذبحتين مع بعض، دجاجتين، حمامتين، مسكهم هكذا وبسم الله، لازم يقول بسم الله بسم الله بسم الله. شيخنا الحاصل أنه لا تذبح في أنواع، هذا تم المقصود الآن أو لا؟ أنهر الدم وذكر اسم الله أو لا؟ نحن نتذبح في أنواع، لكن الآن الآلة تذبح ثم تأتي بعدها تذبح ثم بعدها تذبح، هو يسمي مرة واحدة؟ لا، يسمي على كل ذبحة. نعم. يعني ما خرج الدم بقوته بشدة، يعني ما هو يعني جرح يسير. يسيره كالنهر. نعم. نعم. نقصد الرصاص الحيوان وما يخرج يعني يسير. يعني يسيل منه الدم؟ يسيل لكن يسيل. لا يسيل بمعنى أنه يذبح بها. نعم. خلاص هذا هو. يفهم منه أنه ولو كان فيهم جوع فلا يجوز أن يتصرفوا في مثل هذا بغير إذن الأمير. أحوال ثانية مثلا في الشريعة قد تتجاوز عن مثل هذه الأفعال، حال الاضطرار المجاعة، وهي أصابته المجاعة هنا. وما الحكمة؟ الحكمة هو موجود يستطيع أن يستأذن، ما هو خلاص في جوع وما في أحد يستأذنه فاضطر لمثل هذا، والجوع جوع شديد بحيث أنه يمكن أن يهلك. لكن هذا جوع قد لا يصل إلى هذه المرحلة، هذه أولا. وثانيا يمكنه أن يستأذن فيها. يعني هو الظاهر والله أعلم أنه صحيح ما كان قريبا منهم لكن يمكن أن يستأذنوه وأنهم تصرفوا غير إذنه أو بإذن من يوليه عليه. هو ذو الحليفة في يعني من ذو الحليفة يكون الطريق إلى مكة، من ذو الحليفة الطريق إلى تبوك، وإذا كان الطريق إلى تبوك فهو طريق إلى خيبر وإلى تيماء وإلى الشمال. نعم، لكن الطريق إلى خيبر وإلى تبوك من جهة ذو الحليفة هذا طريق، وهناك طريق آخر من المدينة من جهة أحد يسمونه طريق العيون.